بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وآله وصحبه وسلم. أخوتي وأخواتي في واحد الذاكرين، ألقاكم الليلة إن شاء الله رب العالمين في رحلة من رحلتنا إلى السماء السابعة، نتعرف على الله عز وجل باسم من أسمائه الحسنى. واليوم إن شاء الله في رحلتنا سنتعرف على الله عز وجل باسمه الشكور، ونعرف معنى هذا الاسم وأثر اسم الشكور علينا في حياتنا الدنيا والآخرة. كونوا معي إن شاء الله رب العالمين على واحد الذاكرين مع أمل فؤاد واسم الله الشكور. من المؤكد أنه ما من أحد منا إلا وأسدى لأحدهم معروف، ثم تنكر له بعد هذا المعروف مباشرة، حتى لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات وجهه، بل بقى عابسا كما كان. تجربة مؤلمة ولا شك، فعلا تجربة مؤلمة. هذا النكران للجميل هو مؤلم جدا للنفس. الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة شكرا أو جزاك الله خيرا، ولا حتى يتقنون النطق بعبارة أحسن الله إليك أو أحسن. حتى الابتسامة لديهم من علم الغيب. دعهم، فعمرك أقصر من أن تضيعه في لومهم ومعاتبتهم، أو حتى التفكر في مملكة النكران التي قرروا العيش فيها. هيا انصرف إلى الشكور. الشكور سبحانه لتحيي أذاهير قلبك التي حطمها هؤلاء. عيش مع الشكور، تأمل ظلال هذا الاسم العظيم، امسح به تجعيدات الحياة المتعبة بمعنى هذا الاسم الجليل، اسم الله الشكور. إذا أعطاك أدهشك سبحانه، يشكر عبد على ما قدم من عمل صالح. وكلمة عمل صالح لا حدود لها، تكاد لعظمتها واتساعها تملأ ما بين السماوات والأرض. هو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح، هذا العمل الذي فيه صلاح دنياك وآخرتك. وإذا عملت يكون سبحانه هو المستحق لشكرك. أنت تشكر الله لدلالتك عليه ولتيسيره لك ولإصلاح حالك به، أليس كذلك؟ نعم، لكنه بكرمه هو من يشكرك عليه. فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ كيف يشكرك؟ هذا سؤال تفنى فيه الأعمار دون الإجابة عنه. فكما أن ذاته سبحانه لا تدركها الأبصار، فإن أسماءه وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهى علمها العقول سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلنا من باب التفكر والتدبر والتأمل أن نسبح مع هذا الاسم العظيم، نستجلي ظلاله في حياتنا. هيا بنا نتعلم اسم الله الشكور. فمن شكره سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب، يوفي الحسنات ويعظم الأجور، يعطي الصحة والعافية والأبناء والمال والحياة، يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة، يستجيب دعواتك ويشعرك بقربه ويؤنسك به، يشفيك من أسقام ما تغيرك بمثلها، ويرفع عنك بلايا تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها، يهديك إلى الحق وقد ضل الكثير عنه، ويثبتك على الهداية وقد زاغت عنها أفئدة من هم أذكى منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك. اقرأ معي وتخيل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة. هل انتهينا؟ لا، والله يضاعف لمن يشاء. سبحانك ربي. حبة في العمل تتحول بفضله وبكرمه وبشكره لك إلى 700 حبة في الأجر والثواب. كيف؟ واحد يساوي 700؟ يا الله شكور سبحانه، تعمل صالحا يستحق أجر مثله، فيؤجرك الله سبحانه وتعالى مثله 700 مرة ويضاعف لمن يشاء. مع الله سبحانه وتعالى الشكور، مع كرم الله تتغير المسائل الحسابية، لأنه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الإلهي. سبحانه إذا أعطاك أدهشك، وإذا أكرمك أذهلك، ومن ذا الذي لم يعطيه العظيم ويكرمه الكريم؟ نحن في كل لحظة من حياتنا، بل في كل جزء من اللحظة، نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من العطايا والهبات. هؤلاء أنبياءه عملوا الصالحات وجاهدوا لتبليغ كلماته، فشكرهم بأن أعلى ذكرهم وجعلهم قدوات يقتدى بهم، وخلد قصصهم وعبرهم في أعظم كتبه القرآن الكريم، وحمى أعراضهم فلم يبيح لأحد أن يستنقص من قدرهم أو أن يسيء الظن بهم، وغير ذلك من شكر لهم سبحانه وتعالى. ولذكرهم في كتابه مزية، هيا نستشعرها كده، استشعرها دائما. عبد من العبيد خلقه الله بقدرته لم يكن شيئا مذكورا، ثم يقول عنه سبحانه وتعالى الشكور عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، واذكر في الكتاب إدريس إنا وجدناه صابرا. توقف قليلا، أنصتوا، هيا نكمل. نعم العبد، الملك العظيم يقول على عبد من عبيده نعم العبد. يا الله، ما أعظم كرمه إذا أراد أن يكرم. وإذا نظرت إلى شكره سبحانه لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف أنه قسم له رحمته فقال: أهم يقسمون رحمة ربك، واختصه برسالته فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكان معه في جميع أدوار حياته، فقال: والله يعصمك من الناس، وجمله بأجمل الأخلاق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بل انظر كيف أنه قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الشهادة. يقول حسان شاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. يا الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. وهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم نصرة لدين الله، شكرهم بأن جعل الكلام فيهم من علامات النفاق، ورضى عنهم وضاعف أجر أعمالهم، وعدلهم جميعا بلا استثناء، وجعلهم خير القرون، وقال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا رضا من الله. وقال عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. والأحاديث في فضل عمومهم وأعيانهم أشهر وأظهر من أن تذكر، وكل هذا الشيء من شكر الله تعالى لما قاموا به من تصديق وجهاد وبذل في سبيل الله. فكما يشكر الكريم من عمل له معروفا، فكذلك سبحانه وله المثل الأعلى، يشكر شكرا يليق بكرمه وبعزته وعظمته، شكر لا كالشكر، فهو شكور، لأن الشكر الواحد منه أعظم من كل شكر، وهو شكور لأن العمل الواحد منك يشكره المرة تلو المرة، وهو الشكور لأنه يشكر العمل الكبير والعمل الصغير بشرط أن يكون خالصا صوابا لله، فهو لا يشكر الأعمال العظيمة فقط، بل حتى مثقال الذرة منك يشكره وينميه. يقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يا الله، فقد أدخل امرأة الجنة بشق تمرة، وبغيا سقط كلبا، وثالثا كل حياته ذنوب، فأمر أبناؤه أن يحرقوه ويذروه بعد موته خوفا من أن يعذبه الله، فأدخله الجنة بأن خاف منه. ورابعا ليس له إلا حسنة واحدة تصدق بها على صاحبه. وخامسا قتل 100 نفس شكره الله لأنه هاجر إليه. ومن شكره سبحانه أنه يعجل بثواب المتصدق فيرزقه بركة ويغدق عليه من نعمه. يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله يقبل صدقة عبده بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. وهذا من شكره سبحانه وتعالى وفرحه سبحانه بطاعة عبده. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. يجب علينا أن نؤمن بهذا الكلام إيمانا عميقا. هذا ربنا يقول في الحديث القدسي: يا عبدي أنفق عليك، فإذا وضعت ريالا في كف فقير فثق أن الله سيدع لك من فضله ما يوازي بل ويفوق ذلك الريال صحة ورضا وعطاء وفضل. طالب جامعي فقير سمع وهو يسير لصلاة الجمعة رجلا يهتف بقرب صندوق التبرعات، ويحث الناس قائلا: عبدي أنفق عليك. فتش جيبه فإذا بثروته كلها 5 ريالات، فأخرجها وأوضعها صندوق التبرعات. كان في قلبه صوت اليقين يقول: لقد أنفقت يا ربي بفقري، فانفق علي بغناك. وذهب في المساء لزيارة أخاه، فأخبره هذا الأخ دون أن يعلم بحاله أن جمعية مالية قد جاءت دور عليه حلت في حسابه وهو لا يحتاجها كلها. وبعد ممانعة استقطع منها 2000 وأعطاها لهذا الطالب. لقد أنفق الله سبحانه وتعالى عليه. قرأت قديما في إحدى المجلات قصة كتبتها صاحبتها، أن سائلا طرق بابهم في صباح يوم، فأخرجت من محفظتها آخر 100 ريال وأعطتها لذلك السائل، وكانت روحها تهمس: يا الله العشرة أضعاف. دخلت المطبخ وصنعت فطورا لها ولزوجها. استيقظ الزوج وجلس على المائدة، وبينما هو يتناول الطعام إذ به يتذكر ويقول: هناك على هذه الطاولة ظرف لك استلمته البارحة من البريد. قامت الزوجة لترى ما في الظرف، فإذا به شيك بنكي أجرة مقال قد كتبتها في أحد الصحف، ومن العجيب أنها كانت 1000 ريال عبدا ونقدا بعشرة أمثالها، العشرة أضعاف. الله سبحانه وتعالى شكور. وأني أعيذك أن تكون تعلقاتك وإراداتك كلها دنيوية، فكثير من الجزاء يدخره الله لنا أحوج ما نكون إليه في الآخرة. ومن أوضح صور الشكر الرباني هو مقترن ببر الوالدين من تيسير في العيش وتوفيق في جميع الشؤون، حتى كأن النجاح في الحياة محصور على أصحاب البر. يمكنك أن تستعرض من تعرفهم من الناجحين، ستجد بر الوالدين جامعا مشتركا بينهم كلهم. ولا بد، يقول الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير. مهما كان هذا الخير صغيرا فإن الشكور يشكره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لابد أن يرى جزاؤه. ومع أن الذرة لا تكاد ترى إلا أنك إن فعلت خيرا بقدرها فإنك ستراه يوم القيامة ينتظرك ليبهجك به سبحانه ويربط به على قلبك في يوم يجعل الولدان شيبا. عندما تحرص على فتح الباب ليلا بلطف حتى لا تزعج النائمين، هذا من فعل الخير. انتظارك وأنت ممسك بباب المسجد لكبير في السن حتى يدخل، هذا من فعل الخير. حتى إنك تأخذ برجل كبير أو بسيدة مسنة وتعدي بها الطريق، هذا من فعل الخير. تفاديك أنك تدهس قطة عابرة من فعل الخير. ابتسامتك في وجه الناس خير، ابتسامتك لطفل خير، مساعدتك لأهل بيتك خير، كل هذا خير. دعائك لمسلم مات خير، إغلاق صنبور الماء خير. يا الله سبحانك يا ربي، رفعك لغصن ملقي على الطريق ورفع الأذى عن طريق الناس خير، كل هذا من الخير وفعل الخير. من أجل كل هذا الخير الله سبحانه وتعالى يدخر لك كل هذا، وتجده يوم القيامة في صحفك تسر به وتفرح به ويسعد قلبك به، فالله سبحانه وتعالى يشكرك على فعل كل هذا، إن الله سبحانه وتعالى الشكور. ومن أجل وأحسن الخير أن تمسك المصحف لتلاوة وردك ثم تقع عينك، بل قل يقع قلبك على خير يطلبه الله ويحثك الله على فعله، فتضمر في نفسك ألا ينقضي يومك ذلك إلا وقد آتيت منه ما استطع، إنك بذلك تفعل أعظم ما يمكنك فعله، إنك تفعل الشيء الذي لم ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن إلا لتفعله. أما إن سألت عن أعظم خير يمكنك فعله فهو أن تسلم وجهك لله، أن تحيا مسلما، وتعبد الله مسلما، وتعامل الناس مسلما، وتنظر وتتكلم وتشعر مسلما، ثم تموت مسلما. سئل الإمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على خير، فقال لسائله اسكت، بل مات على الخير كله. يقول سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي خير تقدمه لنفسك ستجد الشكور الحفيظ حفظه ونماه، تأتي يوم القيامة تجده عنده موفورا قد كبر وعظم وبات أكبر مما كنت تتخيل، أكبر بكثير من يوم أن فعلته. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. يا الله. وفي الأثر الضعيف الضعيف المتن الحسن المعنى يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا أيضا من شكره، فلم يضيع صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك على أن تموت ميتة سيئة. لذلك فشعور أنه سبحانه الشكور وأن الخير كله منه يجعل العبد على ثقة بربه محسنا الظن به سبحانه الشكور. قيل لأعرابي إنك تموت، فقال ثم إلى أين؟ قيل إلى الله، فقال كيف أكره أن أقدم على الذي لم أرى الخير إلا منه. شعور عظيم ورجاء بالله كبير ذلك الذي يملأ فؤاد هذا الإعراب، يقره عليه القرآن الكريم حين يقول الحق سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء، نعم كل شيء يحوطك فيه من الصحة والمال والراحة والتيسير والرضا هو منه، وكان فضل الله عليك عظيما. تعبده 60 أو 70 سنة أكثرها يعني دون التكاليف والنوم وفي عمل مبيحات ليست كلها عبادة، ومع ذلك يكافئك عنها بجنة عرضها السماوات والأرض تسكنها أبد الأبد كله أبد الآبدين. فإن كان سبحانه يعطي على لا شيء فكيف إذا كان هناك شيء؟ كيف إذا فرقت بينك وبين بقية عباده الذين يرزقهم ويتحبب إليهم بالنعم بأن عملت صالحا يرضاه؟ عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد أنه لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه وتعالى. 3 يلجئهم المطر إلى غار، إلى ذلك الغار، فيصبحون وقد أطبقت صخرة عظيمة الباب، باب الغار، فلا يستطيعون الخروج. طبعا كلنا نعرف هذه القصة، فيبتهلون ويتوسلون إلى الله بصالح أعمالهم، فيكون شكره لهم سبحانه بأن يجعل مكافأة العمل أو جزاء من مكافأة العمل جزاء من تفريج ذلك الكرب وزحزحة تلك الصخرة العظيمة. طبعا كلنا نعرف هذه القصة، وما إن انتهى ثالثهم حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. الشكور سبحانه. يبذل عيسى عليه السلام عمره له سبحانه منذ أن نطق كلمته الأولى في المهد وهو عبد الله. فيتآمر ضده أشرار بني إسرائيل ليقتلوه، فكيف يكون شكره له سبحانه؟ يكون من أغرب الشكر رفعه إليه، هكذا انتشله من بؤرة الهم والمكائد والقلق، وجعله في سمواته يعيش مع ملائكته وخيار خلقه. إنك مع الله في ربح دائم، والله هو القادر على انتشالك مما أنت فيه. اعلم جيدا أن لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة انتشال. اعمل الخير لينتشلك الله به، كما كان تسبيح يونس سبب انتشاله من بطن الحوت. إنك تتاجر مع ذي الكرم المتناهي، ذي الكرم المتناهي الله، وذي الشكر المتناهي الله، وذي الفضل المتناهي الشكور سبحانه وتعالى. ليس هناك احتمالية خسارة في سوق الله من من يسير أمرها. كن مع الله ثم ارتقب أفضاله وشكره، لن يتركك، ثق بذلك. لن تسجد لله سجدة إلا ويشكرك عليها شكرا يليق به وبكرمه فقط. كن معه. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، واجعلنا لك ذكارين ولنعمك شاكرين، واهدنا لأعمال الخير. يا اللهم أمين، واهدنا للأعمال التي تجزل لنا عليها الشكر يا شكور يا حميد. اللهم أمين يا رب العالمين. إلى هنا أحبابي وأخواتي وإخوتي، نكون قد انتهينا من هذه الرحلة التي كنا فيها في السماء السابعة، نتعرف على الله عز وجل باسمه الشكور. أرجو أن أكون قد وفقت في التعرف ولو بجزء صغير جدا عن اسم الله الشكور، ويعني أترككم في رعاية الله وأمني، وألقاكم إن شاء الله مرة أخرى في حلقات أخرى إن شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.